الله يهدينا وإياك. ولكن الشيخ طبعا هذه المناقشة سجلت في شريط. أيوه. أنا هو يعني معروف يعني نتصل بكم وفي الشيخ الزايد وكذا. نعم. الشريط هذا الآن وصلني من يعني يعرف الشيخ عبد الرحمن أنه زعلان علي. أيوه. يعني ما في خاطره ويقول كيف ما في يسجل هذا الشريط، يسجل هذه المناقشة. فأنت إيش رأيك يا شيخ في هذا الموضوع؟ والله ما ينبغي أن نكره الناس كما قال تعالى أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين. ما يجوز نحن أن نفرض رأينا على غيرنا، فإن أذن بنشره فذلك مما ينبغي فعله ونشره. وإن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.